يقول: حقوق الميت التي تصرف عنه وتصفية ماله بعد وظيفته. إذا كان له حقوق، إذا كان الميت له حقوق عند الدولة أو عند الشركة، حقوق استحقها قبل أن يموت، فهي للورثة. أما إذا لم يكن له حقوق ولكن ولي الأمر جعل التقاعد هذا للمحتاجين والأرامل من بعده، ومن استغنى فليس له شيء، يمشى على النظام. نعم.